عليه وسلم شيء إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة من تراب سيفه وكان فيها سن الإبل، ثم قال إلا فهما في كتاب الله يؤتيه الله من يشاء. ومفسر كتاب الله تبارك وتعالى من الأئمة والعلماء انقسموا في التفسير إلى قسمين: قسم اكتفوا في تفسير الكتاب المأثور، الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أقوال الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم، واكتفوا بهذا. وقسم فسروا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فسروا كتاب الله تبارك وتعالى بالدراية، وذلك أن القرآن على أربعة أنحاء كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال تفسير القرآن على أربعة أنحاء، منه تفسير تعرفه العرب من كلامها، ومنه تفسير لا يعلمه إلا العلماء، ومنه تفسير لا يجوز لأحد جهله، ومنه ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام جامع في بيان تفسير كلام الله تبارك وتعالى من ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فتفسير تعرفه العرب من كلامها، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، ومن لم يفهم هذه اللغة لا يفهم مراد الله تبارك وتعالى في تنزيل. وتفسير تعرفه العلماء وعلم العلماء لهذا التفسير باتباعهم قواعد التفسير التي ذكرناها من فهم كلام العرب، من التفسير بالمأثور، من هذا الإشراقة أو الفهم الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى من يشاء. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى فإنه حقائق التأويل، كما قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. على الوقف هنا في الله والبدء والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يعلم تأويله هذا النوع التأويل الحقيقي بمعنى ما يقول إليه الأمر. فحقائق الأمور التي يتكلم عنها القرآن في الآخرة ولا شك أنه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، أي علمها على الحقيقة، وذلك أنه ليس الخبر كالعيان، فالعلم لا شك علمان: علم بالخبر وعلم بالمعاينة، وليس هذا كهذا. وتفسير آخر لا يجوز جهله، وهذا من يعني الأمور المعلومة من القرآن بالضرورة، فهذا أمر لا يجوز جهله لأحد. فتفسير قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك من واضح كتاب الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من التفسير، هذا لا ينبغي لأحد أن يجهله لوضوحه وبيانه وعدم الاحتياج إلى يعني الغوص لمعانيه. ففرق بين هذا طبعا والتفسير الذي تعلمه العلماء، التفسير الذي تعلمه العلماء لا بد أن يعرفوا ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه وعامه من خاصه ومجمله من بيانه، فهذا لا يتأتى إلا بعلم واتباع قواعد. أقول درجنا في ما سرنا فيه من التفسير في عرضة سابقة على أن نجمع بين التفسير بالمأثور والفهم الذي أتاه الله تبارك وتعالى يعني من يشاء من عباده من أقوال أهل العلم. وفي هذه العرضة الثانية إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق لإكمالها، رأينا أن نجعل كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني، وهو كتاب سار على هذا النهج، الجمع بين التفسير بالمأثور وبين فهم كلام الله تبارك وتعالى وفقه، فجمع بين الرواية وبين الدراية. نجعل هذا الكتاب أساسا في هذه الدروس، ثم نزيد عليه بما يوفق الله تبارك وتعالى إليه من تفاسير أخرى. بدأ الإمام الشوكاني رحمه الله كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام. بدأ بالبسملة وتأتي بيانها تفصيلا إن شاء الله. وقال: الحمد لله الذي جعل كتابه المبين كافلا ببيان الأحكام. أثبت الحمد لله تبارك وتعالى كما هو الشأن في كل أمر في باب لا بد أن يبدأ فيه بحمد الله. الذي جعل كتابه المبين، الجعل هنا بمعنى التفصيل، كتابه المبين القرآن الكريم كافلا ببيان الأحكام، يعني أن الله تبارك وتعالى تكفل في هذا الكتاب الكريم بأن يبين الأحكام التي شرعها لعباده، شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرام، مرجعا للأعلام عند تفاوت الأفهام وتباين الأقدام وتخالف الكلام. يعني أن الكتاب القرآن هو المرجع عند الاختلاف، إذا اختلف أهل العلم فإنهم يجب أن يردوا إلى كلام الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قاطعا للخصام، أن القرآن لا شك أنه قاطع للخصام في الدين، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزله كتابا محكما فقال: كتاب أحكمت آيات. شافيا للسقام، مرهما للأوهام، فهو العروة الوثقى التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم. العروة الوثقى يعني أن القرآن من تمسك به أنجاه الله تبارك وتعالى وفاز بالوصول إلى الحق القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والجادة الواضحة التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم، الجادة الطريق. فأي عبارة تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيم. يقول: أي عبارة ممكن أن يقولها الإنسان يوفي بها كلام الله تبارك وتعالى حقه، حق تعظيمه فيعظمه، يعني أنه لا يجد أي بليغ عبارة يستطيع بها أن يوفي وأن يعظم كلام الله كما ينبغي له التعظيم. يقول: وأي لفظ يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم. أي لفظ ممكن أن الإنسان يليق يعني يقوم ببعض ما يليق بهذا الكتاب من التكريم والتفخيم. كلا والله، إن بلاغات البلغاء المصاقع وفصاحات الفصحاء البواقع، وإن طالت ذيولها وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها، تتفاخر عن الوفاء بأوصاف وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطراف. يقول: بلاغات البلغاء المصاقع، يقول خطيب مصقع إذا كان خطيب بالغ يعني المدى في البلاغ، وفصاحات الفصحاء البواقع، الباقع هو العظيم يعني الذي لا يجارى، وإن طالت ذيولها، إن طالت ذيوله يعني بلاغات البلغاء، وسالت سيولها يعني سيول الكلام، أنه يسيل كالماء، لأنه ليس كل من كتب وقال يعني يجد الكلام سهلا في الكتابة والمقال، وسالت سيولها واستنت بميادينها خيولها، استنى بمعنى يعني أسرع، ونقال الخيل استنت بمعنى أنها أسرعت في الجر، وتقاصر، يقول هذا كله يتقاصر بلاغات البلغاء عن الوفاء بأوصافه وتتصاغر عن التشبث بأدنى أطراف، فيعود جيدها عنه أو فيعود جيدها عنه عاطلا، يعني يعود جيد هذه البلاغة عاطلا، يعني لا حلية فيه عن أن يوفي كتاب الله حقه. وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا، فهو كلام أي كلام الله، كلام من لا تحيط به العقول علما، يعني كلام الله الذي لا تحيط العقول علما به، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ولا يحيطون به علما. ولا تدرك كنهه الطباع البشرية فهما، الرب تبارك وتعالى لا يمكن للطباع البشرية أن تدرك كنهه، كنه ذاته. فالاعتراف بالعجز عن القيام بما يستحقه من الأوصاف العظام أولى بالمقام، يعني أن يعترف الإنسان أنه عاجز أن يوفي القرآن وأن يصف القرآن بما يليق به، هذا أولى بأن يعني يلزمه الإنسان، وأوفق بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وبين مقدار القرآن على هذا النحو، قال ثنى بالصلاة والسلام، قال والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين صلى الله عليه وسلم بكلام رب العالمين محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين. وبعد، هذه خطبته، وبعد هو الفصل بين الكلام، وقد استخدم النبي هذا يفصل بين مقدمة خطبته وبين ما يريد أن يبلغه. قال وبعد، يأتي إلى الموضوع، قال فإن أشرف العلوم على الإطلاق وأولاها بالتفصيل على بالتفضيل على الاستحقاق وأرفعها قدرا بالاتفاق هو علم التفسير لكلام القوي القدير. يقول أعلى العلوم وأشرف العلوم هو علم التفسير، لأن هذا تفسير لكلام الله تبارك وتعالى، لكلام القوي القدير، إذا كان على الوجه المعتبر في الورود والصدر، يعني إذا كان هذا التفسير على الوجه المعتبر صحيح يعني في الورود والصدر، أن يرجع الإنسان إلى القرآن الورود الصحيح ويصدر عنه الصدور الصحيح، غير مشوب بشيء من التفسير بالرأي الذي هو من أعظم الخطر. يعني التفسير أعظم العلوم بضوابطه، يعني يكون تفسير صحيح لا يشوبه المفسر بشيء من الرأي الذي هو من أعظم الخطر، لما جاء في الأثر من خالف القرآن برأيه فأصابه خطأ أخر. يقول هذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن البرهان، يقول ما أحتاج أضرب برهانا لشرف علم التفسير، غنية عن البرهان قريبة إلى الأفهام والأذهان، يعرفها من يعرف الفرق بين كلام الخلق والحق. يقول يعرف الفرق بين، يعني يعرف حقيقة علم التفسير وأنه أشرف العلوم، من يعرف الفرق بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام الخلق، ويدري بها من يميز بين كلام البشر وكلام خالق القوى والقدر. فمن فهم هذا استغنى عن التطويل، الذي يفهم هذا يفهم الفرق بين كلام الله وكلام خلقه يستغنى عن التطويل في بيان شرف علم التفسير، ومن لم يفهمه فليس بمتأهل للتحصيل. يقول لما يفهم هذا ما هو أهل لأن يحصل يعني للتحصيل لهذا العلم. ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يقول ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان العالية البنيان المرتفعة المكان رغبت إلى الدخول من أبوابه. يقول عن نفسه أنه رغب أمام من هذا العلم بهذه المثابة، يقول أنا رغبت أن أدخل إلى هذا العلم من أبوابه، ونشطت إلى القعود في محرابه، نشطت من النشاط وهو الهمة والجد إلى القعود في محرابه، محراب هذا العلم، والكون من أحزابه، يعني أن أكون من أحزاب هذا العلم، ووطنت النفس على سلوك طريقه. توطين النفس، أصل الوطن هو المكان الذي يقيم الإنسان فيه، يعني أنه يعني حبس نفسه يعني على سلوك طريقه، على سلوك طريقة هي بالقبول عند الفحول حقيقة، وها أنا أوضح لك منارها وأبين لك إيرادها وإصدارها فأقول، يعني طريقة صحيحة لتفسير كتاب الله. يقول إن غالب المفسرين تفرقوا فريقين وسلكوا طريقين، الفريق الأول اختصروا في تفاسيرهم على مجرد الرواية وقنعوا برفع هذه الراية، يعني يروي تفسير القرآن عن من فسره، عن النبي أولا ثم الصحابة ثم التابعين، والفريق الآخر جردوا أنظارهم إلى ما تقتضيه اللغة العربية. في فريق آخر من المفسرين حذقوا اللغة العربية وبدأوا يفسرون القرآن حسب يعني ألفاظه ومعانيه العربية وما تفيده العلوم الآلية، علوم الآلية علوم الآلة مثل البلاغة والبيان والبديع، فبدأوا يفسر القرآن حسب يعني هذه العلوم، ولم يرفعوا إلى الرواية رأسا، ما نظروا في يعني في تفسير الأقدمين، وإن جاءوا بها لم يصححوا لها أساسا. يقول وهؤلاء الفريق الذين اكتفوا بتفسير القرآن بالعربية، يقول هؤلاء حتى لو استدلوا ببعض الروايات فإنهم لم يصححوا لها أساسا، نعرف يعني ضعيف الرواية من صحيحها. يقول وكلا الفريقين قد أصاب وأطال وأطاب، يعني كلهم قد اجتهد في بيان كتاب الله تبارك وتعالى على الوجه الذي سلكه. يقول وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأصناف وترك منها ما لا يتم بدونه كمال الانتصاب، يعني إذا من أقام بيتا لكنه خيمة يعني وإنما أقام بعض أصنافها بعض جوانبها يبقى شيء ناقص، لكن من أتمها من جميع جوانبها فهذا لا شك أنه هو الذي يعني أكمل البناء. فإن ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المصير إليه متعينا. يقول الذي ثبت عن الرسول من التفسير ولا شك أن المصير إليه متعين وتقديمه متحتم، غير أن الذي صح عنه من ذلك إنما هو تفسير آيات قليلة بالنسبة إلى جميع القرآن، يعني إذا جمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي في تفسير القرآن فإنه قليل بالنسبة إلى جملة القرآن. ولا يختلف في مثل ذلك من أئمة هذا الشأن اثنان. يقول ما يختلف اثنان من أئمة هذا الشأن من أئمة التفسير أن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن إنما هو قليل بالنسبة إلى مجمل القرآن. وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن كان، يقول الثابت عن الصحابة أنواع، فإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم. يقول إذا كان الصحابي فسر الآية بمطلق العلم بالعربية فيصبح هنا أنه كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم، لأن الصحابة هم أعلم الناس في اللسان. فإذا خالف المشهور المستفيض وأما ما كان منها ثابتا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن كان من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره. هذا أول نوع من تفسير الصحابة. إذا كان معنى شرعي من المعاني التي نقلها يعني الشرع من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فلا شك أن تفسير الصحابة مقدم لأنه أعلم بالشرع، وذلك أن اللغة يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج والإيمان و دي كلها كانت في لغة العرب، هذه كل الكلمات تكلم بها العرب، لكن لما جاء نزلت في القرآن وتكلم بها النبي أعطاها معاني مخصوصة معاني شرعية. فلفظ الإيمان في الشرع غير لفظه عند العرب، عند العرب مطلق التصديق، لكن جاء الشرع أعطاه معنى آخر، ليس التصديق فقط، التصديق بشيء محدد وهو التصديق الإيمان بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه وعن رسله. فأصبح الإيمان والتصديق بشيء محدد، فليس كل من صدق شيئا فهو مؤمن به، بل قد يكون التصديق بأمور هي من الظنون ورجم الغيب هو كفر، كالتصديق مثلا بأن الملائكة مثلا بنات الله، هذا لا يدخل باب الإيمان، إنما هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لأن هذا تصديق بظن وبرجم بالغيب بل بكذب على الله تبارك وتعالى وسب الله وشتم الله. وكذلك لفظ الإسلام ولفظ الصلاة، فالصلاة في اللغة مطلق اللغة الدعاء، العرب تستخدم الصلاة معنى الدعاء، لكن عندما استخدمها الشارع فإنه عنا بها دعاء مخصوص بالقيام المخصوص بركوع بحركات مخصوصة، وكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك سائر الألفاظ الشرعية، الألفاظ التي استخدمها الشارع وأعطاها معاني شرعية لا شك أنه يعني يصبح إذا فسر الصحابي ألفاظ القرآن بحسب المعنى الشرعي فهذا لا شك أن تفسيره مقدم على غيره، لأنهم أعلموا بدين الله تبارك وتعالى. فإن كان أي تفسير الصحابة من الألفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيره، وإن كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع فهو كواحد من أهل اللغة الموثوق بعربيتهم، مثل كلمة دابة، كلمة سندس، كلمة استبرق، كلمة كذا، هذه الكلمات هذه، وإذا فسرها يعني الصحابي بمقتضى اللغة فإن هذا هو يصبح كواحد من أهل اللغة من أهل اللسان. فإذا خالف المشهور المستفيض لم تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة العرب، يعني إذا الصحابي خالف المشهور المستفيض من معنى هذه الكلمة بحسب اللغة العربية فهذا لا يكون يعني الرجوع إلى تفسيره المتعين، لأن هنا يعني الرجوع إلى المشهور أولى من هذا. فبالأولى تفاسير من بعدهم من التابعين وتابعيهم وتابع الأئمة، يقول في الأولى كذلك أن يستخدم هذا إذا كان من الصحابة هذا شأنهم بالنسبة لأخذ التفسير عنهم، فبالأولى تفاسير من بعدهم من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم وتابع الأئمة. وأيضا كثيرا ما يقتصر الصحابي ومن بعده من السلف على وجه واحد مما يقتضيه النظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي. يقول في أحيان كثيرة الصحابي عندما يفسر يعني آية من كتاب الله تبارك وتعالى قد يقتصر على وجه واحد من وجوه التفسير بحسب ما يقتضيه المعنى اللغوي. يقول ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية، يعني لا يجوز الاقتصار هنا على الوجوه الأخرى. ولذلك كان كثيرا ما يفسر الصحابة مثلا الآية الواحدة بعدة تفسيرات. لكن هذه التفسيرات المتعددة إنما هي من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف الطبع، ولذلك لا يجوز إهمال يعني وجه من وجوه هذه التفسير أو أخذ وجه آخر وإبطال الوجوه الأخرى. ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إهمال سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربية ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان، فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة لا تفسير بمحض الرأي المنهي عنه. يعني يقول التفسير بما يقتضيه علم المعاني والبديع من مثلا التقديم والتأخير والحصر ونحو ذلك ما سيأتي إن شاء الله، هذا لا شك أنه يعني ليس تفسيرا بالرأي لأن هذا هو مما تقتضيه قواعد اللغة. وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية عن سفيان قال ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا. هذا كلام سفيان رحمه الله، يقول إنما فيه خلاف يعني بين السلف في تفسير القرآن، وإنما القرآن يجمع هذا وهذا من باب أنه اختلاف تنوع. وأخرج ابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحية عن أبي قلابة قال أبو الدرداء لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، يعني لا تكون فقيها على يعني وجه صحيح إلا إذا عرفت أن القرآن وجوه، يعني في الآية الواحدة قد يكون فيه يعني وجهان وثلاثة وأربعة. وأخرج ابن سعد أن عليا رضي الله تعالى عنه قال لابن عباس اذهب إليهم يعني الخوارج ولا تخاصمهم بالقرآن فإنه ذو وجوه. ابن أبي طالب لما انفصل الخوارج من جيشه وبدأوا انشقوا عنه وأنكروا على ابن أبي طالب أشياء كثيرة، ثم تطاول الأمر بهم إلى أن كفروه واستحلوا قتال المسلمين، أرسل ابن عباس ليجادلهم ويقيم الحجة عليهم، فقال له ابن عباس قال له اذهب إليهم ولا تخاصمهم بالقرآن، يقول لا تحتج عليهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، يعني أن القرآن يعني فيه وجوه متعددة قد تكون وجوه متعددة للآن، ولكن خاصمهم بالسنة، خاصمهم بالسنة لأن السنة يعني تأتي وجه واحد في الغالب. فقال له أنا أعلم بكتاب الله منهم، يعني ما يقدروا يجيبوا يخرجوا بمعنى آخر وأنا أعلم بكتاب الله منهم. فقال صدقت، يعني قال له علي صدقت، ولكن القرآن حمال ذو وجوه، يعني أنه يحمل وجوها كثيرة. يقول أيضا لا يتيسر في كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلف، يعني لا تجد يقول ما يتيسر في كل تركيب من تراكيب القرآن تفسير ثابت عن السلف، بل قد يخلو عن ذلك كثير من القرآن، ولا اعتبار بما لم يصح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف. يقول إذا نقل عن السلف تفسير بإسناد ضعيف هذا لا يعتبر، ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن صح إسناده إليه، ومقصود ليس بثقة اللي هم طبعا غير الصحابة. ولهذا تعرف أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، الجمع بين الأمرين يعني بين التفسير بالمأثور والتفسير بالدراية ويعني قواعد اللغة، وعدم الاقتصار على مسلك أحد الفريقين، وهذا هو المقصد يقول الذي وصنت نفسي عليه. يقول هذا مقصدي الذي وصنت نفسي عليه أن أجمع في تفسير الكتاب بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعاني حسب ما تقتضيه لغة العرب. يقول والمسلك الذي عزمت على سلوكي إن شاء الله مع تعرضي للترجيح بين التفاسير المتعارضة مهما أمكن واتضح لي وجهه، وأخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني بأوفر نصيب، يعني أنه سيولي التفسير بالمعنى العربي والإعرابي والبياني النصيب الأوفر في الكتاب، والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيه، يقول أحرص على هذا وهذا، أو الأئمة المعتبرين. يقول وقد أذكر ما في إسناده ضعف، قد أذكر أحيانا بعض الروايات الضعيفة، إما لكون في المقام، إما لكون في المقام ما يقوي، يعني إما أن يكون هناك في المقام ما يقوي هذا النقل الضعيف، أو لموافقته للمعنى العربي. وقد أذكر الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد، لأني أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك، كما يقع في تفسير ابن جرير والقرطبي وابن كثير والسيوطي وغيره. ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفا ولا يبينونه، يعني يقول أحيانا أذكر الحديث بدون أن أحكم على إسناده نقلا عن هؤلاء الأئمة الذين نقلت عنهم، ويبعد من مثلهم أن يعني لا يبينوا الضعف فيما ينقلونه. ولا ينبغي أن يقال فيما أطلقوه إنهم قد علموا ثبوته، يقول ما أطلقوه ما يعني ذكروا ثبوته، يقول يعني يبعد أن يعني لا يجوز لا لا يجب أن نقطع بما يعني كل ما أطلقوه بأنه صحيح، لأنهم قد يعني يأتون رواية ولا يحكمون عليها يعني بضعف وتكون هي ضعيفة بالفعل، فإن من الجائز أن ينقلوه من دون كشف عن حال الإسناد. أحيانا يكون هذا ينقل الرواية ولا يكشف حال الإسناد، بل هذا هو الذي يغلب به الظن، لأنهم لو كشفوا عنه فثبتت عندهم صحته لم يتركوا بيان ذلك، كما يقع منهم كثيرا التصريح بالصحة أو الحسن. فمن وجد الأصول التي يروون عنها ويعزون ما في تفاسيرهم إليها فلينظر في أسانيدها موثقا إن شاء الله. يقول واعلم أن تفسير السيوطي المسمى بالدر المنثور قد اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الدر المنثور للسيوطي هو يعني أشمل وأجمع كتاب جمع التفسير بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة ومن بعدهم، وما فاته إلا القليل النادر. يقول لم يفت السيوطي من يعني تفسير بالمأثور إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما تدعو إليه الحاجة منه مما يتعلق بالتفسير، مع اختصار لما تكرر لفظا واتحد معنى بقولي ومثله أو نحوه. يقول هذا التفسير الذي هو بين يديك هو كتاب الشوكاني هذا فتح القدير، يقول أنا يعني ضمنته جميع ما تدعو إليه الحاجة مما يتعلق بالتفسير مع الاختصار للأمور التي تكررت، وضمنت إلى ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتها في غيره من تفسير علماء الرواية، أو من الفوائد التي لاحت لي من تصحيح أو تحسين أو تضعيف أو تعقب أو جمع أو ترجيح. يقول فهذا التفسير وإن كبر حجمه لأنه يقع في 5 مجلدات فقد كثر علمه، العلم الذي فيه كثير، وتوفر من التحقيق قسمه، وأصاب غرض الحق سهمه، واشتمل على ما في كتب التفاسير من بدائع الفوائد مع زوائد فرائد وقواعد شوارد. فإن أحببت أن تعتبر صحة هذا، يعني إذا أردت أن تعتبر صحة الكلام يعني يقول شو كان الذي قلنا في هذا التفسير، يقول فهذه كتب التفسير على ظهر البسيط، انظر في كتب التفسير الموجودة على ظهر الأرض، انظر تفاسير المعتمدين على الرواية ثم ارجع إلى تفاسير المعتمدين على الدراية، ثم انظر في هذا التفسير بعد النظرين، بعد أن تنظر في تفسير كل الفريقين يعني، فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينين. يعني إذا نظرت هنا وهنا علمت يقول مقدار يعني شمول هذا التفسير وتفرده ويعني امتيازه، ويتبين لك أن هذا الكتاب هو لب اللباب، يعني خلاصة الشيء، وعجب العجاب وذخيرة الطلاب ونهاية مأرب الألباب، وقد سميته فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، مستمدا من الله سبحانه بلوغ الغاية والوصول بعد هذه البداية إلى النهاية، راجيا منه جل وعلا جل جلاله أن يديم به الانتفاع ويجعله من الذخائر التي ليس لها انقطاع. يقول بعد ذلك بعد أن بين منهج المفسرين ومنهجه في التفسير، قال: واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جدا. يقول: الحديث ورد في فضل القرآن كثيرة جدا، ولا يتم لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث الصحيحة حتى يفهم معانيه. يقول: ما يتم هذا الفضل الموجود في القرآن، يقول النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما يتم له هذه الفضيلة إلا بمعرفة معاني القرآن، مش بمجرد يعني حفظ النص فقط. ولا يتم لصاحب القرآن الله عز وجل على عباد، فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو. فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم معنى ما يتلو. يقول: قبيح بحامل القرآن أن يحمل هذا القرآن وهو لا يفقه المعاني، معاني الكتاب، فكيف يعمل بما لا يفهم معنى؟ كيف يعمل يعني حامل القرآن بما لا يفقه معنى؟ وما أقبح به أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه. يقول: ما أقبح حامل القرآن أن يسأل عن فقه ما يتلوه وهو لا يدري، يعني لا يدري يعني معنى الكتاب. فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. يقول: ما مثل ما هذه حالته الذي يفقه القرآن وبالتالي لا يعمل به إلا كالحمار يحمل أسفارا. يقول: وينبغي، هذا كله تتمة كلام القرطبي رحمه الله، وينبغي له أي لحامل القرآن أن يعرف المكي من المدني، ليفرق بين ما خاطب الله به عباده في أول الإسلام وما ندبهم إليه في آخر الإسلام، تفريق بين ما نزل قبل الهجرة وما بعده، وما فرض في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره. فالمدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن، فذلك أن المدني غالبا ما يكون ناسخا في القرآن المكي. وقال أيضا أي القرطبي: قال علماؤنا: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين فمن ذلك أن علي بن أبي طالب ذكر جابر بن عبد الله وصفه بالعلم، فقال له رجل: جعلت فداك، تصف جابرا بالعلم وأنت أنت؟ يعني واحد ينكر على ابن طالب أنه وصف جابر بن عبد الله بالعلم وقال أن تصف جابر بالعلم، يعني أنت أعلم جابر بمراحل يعني وأنت أنت. فقال: إنه أي جابر رضي الله عنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يقول: كان يفهم تفسير هذه الآية. وقال مجاهد: أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل الله، أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل الله. وقال الحسن: والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم، أو وما والله ما أنزل الله آية إلا أحب، أي الله عز وجل، أن يعلم في من نزلت وما يعني بها، يعني يعني بها الله تبارك وتعالى. لعله أخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصود التدبر. وقال الشعبي: رحل مسروق في تفسير آية من البصرة. مسروق التابعي رحمه الله يقول أنه الشعبي يحكي عنه أنه رحل إلى البصرة في يعني في تفسير آية، طبعا رحل من الشام، فقيل له: إن الذي يفسرها رحل إلى الشام، رحله هو من الشام راح إلى العراق بصرة، بعدين قالوا له: الذي يفسر هذه الآية في الشام اللي انت تفهم، فرجع مرة ثانية، فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم تفسيرها. وقال عكرمة في قوله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقول: طلبت اسم هذا الرجل 14 سنة حتى وجدته. يبحث عن هذا الرجل الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. طلع 14 سنة أبحث عنه حتى وجدته. قال ابن عبد البر: هو ضميرة بن حبيب. وقال ابن عباس: مكثت 2 سنين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمنعني إلا مهابته، اللي هو عمر بن الخطاب. يقول قعدت سنتين وأنا أريد أن أسأل عمر لأنه كان أعلم الناس لهذه الآية اللي هي المرأتين التي تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول الله عز وجل إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وطارح المؤمنين. يقول قعدت سنتين لكني أخاف من عمر أن أسأله مهابة له. يقول فسألته أي في عمر فقال هي حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح. يقول الجماعة الناس اللي عندهم القرآن ما يفهموا معانيه. يقول مثل الجماعة كلام إياس بن معاوية يقول مثل الجماعة جاءهم كتاب من ملك مالهم وجاءهم في الليل وما عندهم مصباح. طبعا ما حد قدر يروه إلا لصق فما فاهمين إيش فيه بس الكتاب عندهم لكن لا يفهمون ما فيه لأنهم ما استطاعوا ينظروا فيه. يقول مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. يقول الذي يعرف تفسير القرآن كان رجل جاء بمصباح ثم يعني أراهم ما في الكتاب. وذكر ابن أبي الحواري أن فضيل بن عياد قال لقوم قصدوه ليأخذوا عنه العلم لو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. فقالوا قد تعلمنا القرآن. فقال إن في تعلمكم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم. قالوا احنا خلصنا يعني تعلمنا القرآن احنا خلصنا يعني. فقال لو تعلمتم القرآن يعني علما حقيقيا تفنوا عمركم وعمر أبنائكم كذلك ولا تبلغون آخرة. فقالوا كيف يا أبا علي؟ قال لن تعلم القرآن حتى تعرف إعرابه ومحكمه ومتشابهه وناسخه من منسوخه. فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام فضيل وابن عيينة. يقول الشوكاني بعد ذلك وللسلف رحمهم الله من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحظ. ثم أتى المؤلف بعد ذلك إلى سورة الفاتحة فقال سورة الفاتحة يقول معنى الفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن يفتتح به ثم أطلقت على أول كل شيء كالكلام. الفاتحة هي في اللغة يعني بين في اللغة أنها كل شيء يفتتح به وأطلقت على أول كل شيء. أول كل شيء يطلق عليه فاتحة كالكلام. فإذا يعني تكلم كلام بدايته هو فاتحة الكلام. فالفاتحة لأنها يعني هي بداية كتاب الله تبارك وتعالى يعني هذا معنى اسمها. فسميت هذه السورة فاتحة الكتاب لكونه افتتح بها أي كتاب الله إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحف وأول ما يتلوه التالي من الكتاب العزيز. وإن لم تكن أول ما نزل من القرآن يعني ليست في أول ما نزل من القرآن هي فاتحة القرآن نزولا وإنما فاتحة القرآن لأنها أول ما يكتب في المصحف. وقد اشتهرت هذه السورة الشريفة بهذا الاسم في أيام النبوة يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقد النبي سماها الفاتحة كقوله صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وفاتحة الكتاب هي السورة التي في أول. قيل هي مكية وقيل مدنية يعني أن هذه قال يعني علماء التفسير بأن هذه السورة نزلت مكة وقال بعضهم إنها نزلت في المدينة. وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره عن علي رضي الله تعالى عنه قال نزلت فاتحة الكتاب مكة من كنز تحت العرش. هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في داء النبوة والثعلبي والواحدي من حديث عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شك إلى خديجة ما يجده عند أوائل الوحي فذهبت به إلى ورقة فأخبره فقال له إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد يا محمد فأنطلق هاربا في الأرض. فقال لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين الحديث. هذا الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة وأبو نعيم يعني يبين أن هذه السورة نزلت مكة لأن هذا من أوائل ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يفزع أولا من يعني نزول الوحي عليه، لأنه لا لم يكن يعرف ما هو الذي نزل عليه كما جاء في حديث يعني الغار. ثم إن ورقة ابن خديجة رضي الله تعالى عنها ذهبت به لورقة بن نوفل، وكان رجلا أعمى قد قرأ الكتاب العبراني وقد تنصر في الجاهلية، وشكى وأخبره النبي بالخبر، فقال له كما جاء هنا في الحديث: إذا يعني لا إذا سمعت هذا الذي يناديك من خلفك يا محمد يا محمد اثبت حتى تسمع. يقول فثبت فسمعه يقول: قل بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ورب الضالين. فهذه مع صحة هذا الحديث، لو صح هذا الحديث لا كان هذا دليلا على أن فاتحة الكتاب نزلت مكة. يقول: وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن رجل من بني سلمة قال: لما أسلمت لما أسلمت فتيان بني سلمة وأسلم ولد عمرو بن الجموح، قالت امرأة عمرو له: هل لك أن تسمع من أبيك ما روي عنه؟ فسأله فقرأ عليه الحمد لله رب العالمين، وكان ذلك قبل الهجرة، هذا في المدينة، لكن قبل الهجرة من الذين يعني أسلموا بدعوة النبي لهم صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. وأخرج أبو بكر بن الأنباري في المصاحف عن عبادة قال: فاتحة الكتاب نزلت بمكة. يقول الشوكاني: فهذا جملة ما استدل به أو ما استدل به من قال إنها نزلت بمكة، هذه الآثار. واستدل من قال إنها نزلت بالمدينة بما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو سعيد بن الأعرابي في معجمه والطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة: رن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة. هذا كلام يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومعنى رن إبليس، الرنة اللي هو رفع الصوت والصراخ عند المصاب، فرن إبليس حين أنزلت فاتحة الكتاب يعني أنه كأنه أصيب بشيء عظيم، وذلك أن الفاتحة يعني فيها الخير العميم لهذه الأمة، وهو يكره الخير للمسلمين بل للبشر جميعا، فرن بمعنى أنه رفع صوته. يقول أبو هريرة: وقد أنزلت بالمدينة. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وعبد المحميد وابن المنذر وابن نعيم في الحلية وغيرهم من طرق عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، وقيل إنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، جمع بين هذه الروايات. وطبعا هذا الكلام، هذا الجمع ليس بجمع، بل القرآن يعني ينزل مرة واحدة، ما معقول أن ينزل يعني مرة في مكة ومرة بالمدينة. وتسمى أم الكتاب، يعني الفاتحة تسمى غير الفاتحة أم الكتاب، قال الإمام البخاري في أول التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وأخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن أيوب عن محمد بن سيرين: كان يكره أن يقول أم الكتاب ويقول: قال الله تعالى وعنده أم الكتاب، ولكن يقول فاتحة الكتاب، ويقال لها الفاتحة لأنه يفتتح بها القراءة. على كل حال، تسميتها بأم القرآن يعني فسر بأن معاني الكتاب كلها ترجع إليها، يعني أنها كالأمر المجمل الذي يفسره القرآن كله، فكل القرآن بعد ذلك يرجع معانيه إلى يعني الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، جمعت أصول صفات الله تبارك وتعالى ومعاني توحيده. إياك نعبد وإياك نستعين، جمعت أن كل ما يتعلق بعبادة يعني العباد لله تبارك وتعالى، وأنه ينبغي أن يكون خالص لله عز وجل. وإياك نستعين بمعنى أنه لا عون لأحد إلا بالله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط المستقيم طريق الله تبارك وتعالى، وتفصيل هذا الصراط هو ما جاء في القرآن: صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم هم أهل الإيمان، وقد جاء تفسير المنعم عليهم في كل القرآن كله، فقصص النبيين ومن تبعهم من المهتدين هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وجحدوه وردوه، والضالون هم الذين ضلوا عن الهدى. وقد قال النبي: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهذا شبه بكل الأمم التي ضلت عن طريق الحق أو عاندت طريق الرب وقد جاء تفصيل هذا في القرآن. وكل القرآن لا يعدو أن يكون تفسير لهذه المجملات: توحيد الله تبارك وتعالى، وبيان عبادته، وبيان صراطه المستقيم، وما فعل بأهل طاعته، وما فعل بأهل معصيته. القرآن كله إنما هو بيان لهذه يعني المجمل الوارد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فسميت أم القرآن من هذا الباب، ويقال لها الفاتحة لأنه يفتتح بها الكتاب. كثير في تفسيره وصح تسميتها بالسبع المثاني، صح تسميتها من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن، والقرآن العظيم الذي أوتيته. فيقول صح، قال ابن كثير في تفسيره صح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، تقرأ الركعة هذه ثم تقرأ الركعة اللي بعدها، هي تسمية مثاني. وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأم القرآن، هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. وأخرج نحوه ابن مردوي في تفسيره، والدارقطني من حديثه، وقال كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني، أنه قد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فسروا هذا بالفاتحة. ومن جملة أسمائها ما حكاه كما حكاه في الكشاف اللي هو كتاب الزمخشري، محمود الزمخشري، أنها سورة الكنز سميت بهذا، والوافية، وسورة الحمد، وسورة الصلاة، يعني هذه من أسماء الفاتحة. وقد أخرج الثعلبي أن سفيان بن عيينة كان يسمي فاتحة الكتاب الواقية. وأخرج الثعلبي أيضا عن عبد الله ابن يحيى ابن كثير أنه سأله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام فقال: عن الكافية تسأل؟ قال السائل: وما الكافية؟ قال: الفاتحة. يعني الكافية لأنها تكفي المصلي، فلو قرأ الإنسان بفتحة الكتاب في هذه كفته، فسمها الكافية لهذا. قال: الفاتحة. أما علمت أنها تكفي عن سواها ولا يكفي سواها عنها؟ لو الإنسان قرأ البقرة كلها مثلا أو آل عمران في صلاته، في أي صلاة، ولم يقرأ بفتحة الكتاب، فصلاته ناقصة. فهي الكافية تكفي في الصلاة ولا يكفي عنها سواها مهما بلغ. وأخرج أيضا عن الشعبي أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاطرة فقال: عليك بأساس القرآن. سماها أساس القرآن. قال: وما أساس القرآن؟ قال: فتحة الكتاب. وأخرج البيهقي في الشعب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني فيما من به علي فتحة الكتاب، وقال: هي من كنوز عرشي. وهذا يعني سر من فسرها بالكنز. وأخرج إسحاق بن راهوي في مسنده عن علي نحوه مرفوعا. وقد ذكر القرطبي في تفسيره للفاتحة 12 اسما وهي 7 آيات بلا خلاف كما حكاه ابن كثير في تفسيره. وقال القرطبي: أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب 7 آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي أنها 6 وهو شاذ، وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية، يعني وإياك نستعين آية، فهي عنده 8 وهو شاذ. انتهى بيت. هذا لا شك أن كلام عمرو بن عبيد في هذا كلام شاذ، إنها 8 آيات. وإنما اختلفوا في البسملة كما سيأتي إن شاء الله. وقد أخرج عبد بن حميد ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، وابن الأنباري في المصاحف، عن محمد بن سيرين أن أبي بن كعب وعثمان بن عفان كان يكتبان فاتحة الكتاب والمعوذتين، ولم يكتب المسعود شيئا منهن، يعني في مصحف المسعود ما كان يكتب في مصحفه فتحة الكتاب في أول القرآن ولا المعوذتين. وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فتحة الكتاب في المصحف، وقال: لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء، لو يعني أكتب الفاتحة أقول أكتبها في أول كل سورة. أكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله.